أحسن الله إليكم، ما حكم من يقصر الصلاة على مسافة 30 كيلو متر فقط؟ الجواب: ليست هذه المسافة مسافة قصر، فمن فعل ذلك فالواجب عليه أن يعيد الصلاة رباعية. فإذا فرضنا أنه جمع بين جمع الظهر والعصر وكذلك المغرب، فإنها لا تجمع ولا تقصر أيضا، وبالله التوفيق.